بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب بيان شيء من أنواع السحر، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث الرابع في هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله لبيان شيء من أنواع السحر. هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وخرجه الإمام مسلم في صحيحه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سؤالا، وهذا نهج نبوي تكرر في جملة من الأحاديث، وذلك أن يستفتح عليه الصلاة والسلام كلامه بتوجيه سؤال لأصحابه ليستدعي اهتمامهم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: هل يدرون ما العضه؟ والعضه اختلف في ضبط هذه الكلمة، فقيل إن هذه الكلمة بفتح العين وسكون الضاد، العضه على وزان الوجه، وقيل إنها بكسر العين وفتح الضاد، عضة على وزان زنة وعدة، والأول أشهر. ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن هذا السؤال، وجاء هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد، وفيه أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم. أما في حديث ابن مسعود فإن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالجواب، فقال صلى الله عليه وسلم في تفسير العضه: إنه النميمة. ثم زاد الأمر بيانا، حيث بين هذه النميمة من جهة أثرها، فقال: القالة بين الناس. فالعضه بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو النميمة، والنميمة نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. وفسر بعضهم النميمة بأنها إفشاء السر الذي يترتب على إفشائه اضطراب وقطيعة. وأصل العضه قيل إنه الكذب والبهتان، وإنما سميت النميمة عضها لأنها لا تنفك غالبا من كذب. الغالب أن النمام يضيف إلى نقله وحديثه شيئا من عنده، فسمي حينئذ هذا الأمر أو سميت النميمة حينئذ بأنها العضه. وقيل إن أصل العضه في اللغة هو السحر. وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث إن قريشا كانت تسمي السحر عضها، وهذا ما جاء في كلام عكرمة رحمه الله عند تفسيره قول الله جل وعلا الذين جعلوا القرآن عضين، قال كانت قريش تسمي السحر عضينا. ويشهد لهذا ما خرج الطحاوي في مشكل الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه الذي هو راوي هذا الحديث الذي بين أيدينا، قال كانت العرب أو كنا في الجاهلية نسمي السحر عضها وما أراه فيكم اليوم إلا القالة، وما أراه فيكم اليوم إلا القالة. والقالة في كلامه وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق يعني الكلام الذي يقال وينقل بين الناس ويحصل بسببه فتنة واضطراب، وهذا أثر من آثار النميمة. وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهو ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله، فإن إراده هذا الحديث ضمن باب ما جاء في بيان شيء من أنواع السحر دليل على أنه يرجح أن أصل العضه هو السحر، وهذا ما استظهره الشارح الحفيد رحمه الله. ووجه الشبه بين السحر والنميمة من جهتين، من جهة الطريقة ومن جهة الأثر. أما الطريقة فإن السحر كما مر معنا فيه خفاء، عرف في اللغة بأنه ما خفي ولطف ودق سببه، وكذلك النميمة فإن الساعي بها يذهب في الغالب في خفية إلى من ينم إليه ثم يفشي له شيئا كان ينبغي إخفاؤه. أما من جهة الأثر فإن السحر من أعظم آثاره التفريق بين الناس، السحر من أعظم آثاره التفريق بين الناس. والله جل وعلا قال في سحر هاروت وماروت فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وأما التفريق في النميمة فإنه أظهر ما يكون من الآثار، فإن أثر النميمة في التفريق شيء لا يخفى على أحد، ولذلك وقع عند الطحاوي في مشكل الآثار في هذا الحديث أنه قال هي النميمة الفارقة بين الناس، ووقع عند الدارمي في هذا الحديث أنه قال هي النميمة التي تفسد بين الناس، وعند البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن كما أسلفت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا قال هل تدرون ما العضو؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال النميمة أو قال نقل الكلام من بعض الناس إلى بعض ليفسد بينهم. إذن هذا أثر ظاهر كأثر السحر أو لعله أشد. وقد نقل ابن عبد البر في بهجة المجالس عن يحيى بن أبي كثير أنه قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. ولا شك أن هذا من أظهر ما يكون، وما يشاهده أجهل الناس وأعماهم، فهل وقعت المفاسد من جهة تقطع الصلاة وانقلابها إلى عداوات بسبب أكثر منه من النميمة؟ لا شك أنها من أعظم ما يكون أثرا في التفريق بين الناس. والنميمة لو لم يرد في النصوص تحريمها لكان ما فيها من دنو أو دناءة وسقوط كافيا للنفوس الشريفة وذوي المرؤات كفا عنها. لو لم يكن في الشريعة ما يدل على تحريمها بل وأنها من الكبائر لكان ما فيها من دناءة كافيا لأهل النفوس الحية صدا عنها. وأي قبح وأي دناءة وسقوط أعظم من أن يكون الإنسان رسولا للشيطان ليفرق بين الأحبة؟ لا شك أن هذا من أبغض ما يكون. وقد قالت العرب: النميمة مرعى اللئام، النميمة مرعى اللئام. أصحاب النفوس اللئيمة الخسيسة هم الذين يحومون ويجولون في فناء النميمة. أما أهل النفوس الكبيرة والأخلاق الرفيعة فإنهم يربؤون بأنفسهم عن ذلك. أقول لو لم يرد في النصوص تحريمها لكان ما فيها من دناءة كافيا في التنفير عنها، فكيف والأدلة قد تكاثرت على أن النميمة منكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبها متوعد بعدم دخول الجنة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. وما حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبي القبرين اللذين أخبر أنهما يعذبان فيه، قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وهذا يدلك يا رعاك الله على أن النميمة منكر عظيم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالسحر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه لا سحر إلا النميمة، إنما هذا الحديث في أسلوبه وبيانه على وزان الحديث الآخر الذي خرجه الإمام مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من الذي نار عنده ولا درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا، إلى آخر الحديث. ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن فاقد المال لا يعد مفلسا، لكنه أراد أن يبين أن المفلس من الحسنات يوم القيامة أجدر وأولى أن يكون مفلسا. كذلك في هذا الحديث أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن النميمة تشبه السحر وتؤثر تأثيره، وكفى بهذا زاجرا عنها. كون النبي صلى الله عليه وسلم يشبهها بذلك فيه أبلغ زاجر عنها. فعلى المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر العظيم، لا من جهة أن يكون نماما ولا من جهة أن يكون سماعا للنميمة، فإن النميمة المذموم فيها اثنان: المبلغ والمبلغ، الناقل والمستمع. أما المبلغ فقد علمت ما فيه، وأما المستمع فإنه لا شك أنه مذموم وقبيح. كيف يرخي سمعه لهذا الإنسان الذي ينقل السوء إليه ويبثه ما يثير الحقد في قلبه، وهو يسمع له منصتا ومتقبلا؟ لا شك أن هذا أمر لا يجوز شرعا، والله جل وعلا قد نهى عن ذلك، فقال سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فلا ينبغي للمسلم أن يرخي سمعه لهذا النمام الذي ينقل إليه، بل ينبغي عليه أن يزجره ويذكره بالله، وأن يقول له: اعلم يا هذا أنك بين أمرين، إما أن تبوء بإثم النميمة إن كنت صادقا، أو تبوء بإثم النميمة والكذب والبهتان إن كنت كاذبا، فاتق الله وكف. لا سيما وأن الغالب أن من ينقل إليك لا يريد لك الخير، وقد قالت العرب: مبلغ السوء كباغيه، مبلغ السوء كباغيه. وقال أبو العتاهية: من جعل النمام عينا هلك، مبلغك الشر كباغيه لك. هذا الذي نم لك لا يريد بك الخير، بل ربما سينم عليك. فعلى الإنسان أن يتنبه إلى هذا الأمر العظيم. واعلموا يا طلاب العلم أن أقبح خلق يكون عليه طالب العلم هذا الخلق القبيح. وإننا مع الأسف الشديد نتذوق الثمار المرة لهذه التصرفات الخسيسة في هذا الزمن مع الأسف الشديد. فهذه الفتن الصماء العمياء التي وقعت وتقع بين طلاب العلم والدعاة من أهل السنة ما كانت لتكون لولا وجود هؤلاء السعاة الذين هم سعاة بالشر ونقل الكلام. ولعهم وطربهم في أن يتنقلوا بين المجالس، ينقلون الكلام من هذا إلى هذا: يا فلان، يا شيخ، أما شعرت أن فلانا قال فيك كذا وكذا؟ أما سمعت أنه قال في شريطك أو محاضرتك أو كتابك كذا وكذا؟ هدفه لفساد قلبه إغار الصدور وإثارة الأحقاد، وأن يشعل أوار الفتنة بين أهل الخير وطلبة العلم. وهذا واقع مؤسف مع الأسف الشديد. والأغراض مختلفة، منهم من يريد أن يتزين عند من ينقل إليه كأنه يقدم الولاء والطاعة ومهر المحبة إليه حينما ينقل له ما يسمعه في مجالس غيره، وهو يعلم أن هذا لن يزيد الأمر إلا فتنة واضطرابا وعداوة وشحناء. أو ربما كان يريد شيئا في نفسه ليصفي حسابات أو يحقق مآرب أو يقتص فيما يظن من هذا الذي ينم عنه. وعلى كل حال، مهما كان الغرض ومهما كان السبب، لا ينبغي لطالب العلم أن يقع في هذا المرتع الوخيم، وفي صحيح مسلم من حديث عبادة رضي الله عنه حينما ذكر العهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، في رواية مسلم قال رضي الله عنه: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم العهد كما أخذ على النساء، ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا من إملاق، ولا يعضه بعضنا بعضا. قال ماذا؟ ولا يعضه بعضنا بعضا. ضع مثل هذا الحديث نصب عينك يا أيها المسلم، وعلى الأخص يا طالب العلم، احفظ لسانك إلا عن الخير. إن لم تكن داعية للألفة والأخوة واجتماع الكلمة على الخير والحق فلا تكن سببا للتفريق. فكم من صداقات، وكم من علاقات، وكم من محبات، وكم من أخوة صادقة قد تقطعت وانقلبت إلى عداوات وإلى شر عظيم بسبب هذا النقل وبسبب هذا السعي من هذه النفوس المريضة. ويلا الله العجب، انظر لهذه الكلمة من ربنا سبحانه وتعالى، قال مشاء مشاء بنميم. انظر إلى صيغة المبالغة، يعني هناك اجتهاد وبذل، يسعى سعيا حثيثا حتى يوصل وينقل الكلام، وكان في غنى عن ذلك والله لولا هذا المرض الذي في النفوس. هذا اللسان ينبغي أن يحجر إلا عن ذكر الله وعن الكلام في الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صمت نجا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه لا يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. تنبه يا عبد الله إلى ذلك، واعلم أن الأمر عظيم، وأن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام حرمة عظيمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فاتق الله في نفسك، واتق الله في إخوانك، واتق الله في الدعوة التي تتأثر تأثرا سلبيا بسبب هذه التصرفات القبيحة، والله المستعان. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ووهم المؤلف رحمه الله حينما جعل الحديث عند الشيخين، إنما الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري، وأما في مسلم فإنه جاء من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه عمار لما خطب فأوجز، فقيل له: يا أبا اليقظان، إنك خطبت فأبلغت وأوجزت، فهل لا تنفست؟ يعني أبطأت وأطلت قليلا. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة المرء وقصر خطبته من مئنة فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا، وإن من البيان سحرا. أما هذا الحديث الذي بين أيدينا فقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في موضعين، وفيه أنه جاء إليه رجلان من المشرق فخطب، كل واحد خطب خطبة وتكلم كلمة، فعجب الناس من بيانهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو قال: إن بعض البيان سحر. وهذا الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن بعض البيان سحر. والبيان هو الفصاحة، وعرف بأنه إخراج المعنى من حيز الخفاء إلى حيز التجلي. ووجه تسمية أو وصف بعض البيان بأنه سحر أن البيان العالي والبلاغة والفصاحة تؤثر في النفوس تأثيرا يشبه تأثير السحر، فإن البيان العالي ربما أظهر الشيء على غير حقيقته حتى يخيل للإنسان الأمر على غير وجهه، فالبيان قد يخرج المحق في صورة المبطل والمبطل في صورة المحق، وقد يجعل القبيح حسنا وقد يجعل الحسن قبيحا، وهذا أمر معلوم لا شك فيه. وفي هذا يقول ابن الرومي في زخرف القول: ترجيح لقائله والحق قد يعتريه بعض تغييره، والحق قد يعتريه بعض تغييره، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما. سحر البيان يري الظلماء كالنور، سحر البيان يري الظلماء كالنور. إذن البيان فيه تأثير خفي وشديد على النفوس، فهذا وجه وصفه أو تشبيهه بالسحر. واختلف العلماء هل هذا الحديث فيه ذم للبيان أو مدح له. أكثر العلماء على أن هذا الحديث إنما سيق لمدح البيان لا لذمه، ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى امتن على العباد بتعليمهم البيان، فقال الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان حاز أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان، فإنه قد أوتي جوامع الكلم. ولا يخفاكم حديث العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فكانت البلاغة والفصاحة والبيان طوع شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مدح وثناء على البيان. وأما القول الثاني فإنه يرى أن هذا الحديث إنما سيق مساق الذم، وذلك لما في البيان من تكلف، والتكلف مكروه في الجملة. ثم إن البيان قد يستعمل في نصرة الباطل وإخفاء الحق وتعزيز الظالم وهضم المظلوم، فكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ذما له. والإمام مالك رحمه الله كأنه يميل إلى هذا، فإنه قد أخرج هذا الحديث في موطئه تحت باب ما يكره من الكلام إلا من ذكر الله. ظاهر هذا أنه رأى أن هذا الحديث مسوق مساق الذم. والأظهر والله تعالى أعلم أن الحديث إنما فيه بيان الواقع، الحديث فيه بيان الواقع، فالواقع أن البيان يؤثر تأثيرا شبيها بتأثير السحر. أما كونه مذموما أو ممدوحا فهذا يختلف باختلاف حال المبين. ماذا أراد بكلامه وبيانه؟ هل أراد نصرة الحق ودفع الظلم وبيان السنة والخير؟ حينئذ يكون البيان ممدوحا، لأنه أضحى حينئذ سلاحا للخير. أو أراد خلاف ذلك، أراد أن يكون البيان سببا لنصرة الباطل وتقوية الظالم وإخفاء الحق، فحينئذ يكون مذموما. وهذا كما ذكرت أظهر، والله تعالى أعلم. ولا يخفى أن البيان سلاح ذو حدين كما يقال. في قديم الزمان وحديثه، فالناس تعرف في واقعها، ويعلم الناس في دنياهم كيف أن البيان والفصاحة كانت سببا في نشر الخير والإقبال على الهدى والرجوع عن الغواية والاهتداء إلى الحق. من الناس، أعني من دعاة الحق، من أتاه الله فصاحة وبيانا وبلاغة وقدرة على إيصال المعنى الحق بصورة محببة للنفوس تقبل على سماعها. وهذا لا شك أنه إن وظف هذه النعمة التي أتاه الله إياها في الدعوة إلى الإسلام ونشر الخير، لا شك أنه حينئذ سيكون مفتاحا للخير وبابا من أبواب النور التي يشع منها إلى الناس. والعكس صحيح، كم انتشر الشر والفساد والخرافة والكفر والإلحاد والمذاهب البدعية، انتشرت بسبب قدرة الدعاة على الفصاحة والبيان. وأنت تشاهد وتلاحظ هذا إلى اليوم، كثير من دعاة الشر والبدع والضلال أو المجون والفسق والمذاهب الردية إنما يسلكون هذا المسلك ويمتطون هذا السلاح إلى قلوب الناس وإلى عقولهم، فيصورون القبيح في صور حسنة. وأكثر الناس أغمار ليس عندهم إلا الوقوف عند زخارف القول دون أن يغوصوا إلى الحقائق والأعماق ومرامي الكلام. فالمقصود أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن من البيان سحرا دليل على أن هذا المقام مقام جلل وذو خطر، وينبغي أن يتعامل منه أو يتعامل معه بحذر. فليس كل متكلم يكون مصيبا، وليس كل مبين يكون مريدا للحق. وينبغي على المستمع والمتلقي أن يعرف وأن يكون على حيطة من أمره، وأن يأخذ بالثقة في أموره ولا يغامر، لا سيما في أهم القضايا والمسائل وهي قضية الدين. أيضا على الدعاة إلى الحق أن يتنبهوا إلى هذا الأمر، فإن من أحسن وأقوى ما يستعينون به بعد عون الله عز وجل وتوفيقه حسن البيان والقدرة على الفصاحة، فإن الناس تقبل على من يستميل قلوبها ويهز مشاعرها ويحسن إيصال الكلام الذي يريد بأسلوب حسن أخاذ. دعاة إلى الحق لا ينبغي أن يوصلوا حقهم في صورة مهزوزة. أشهى الطعام إن قدمته في إناء متسخ قبيح